بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وقلنا قد توقفنا عند قول باب في الخضرة، قال باب في الخضرة، ثم ذكر رواية عن أبي رمسة أنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. قال أبو رمسة: قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. فذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه البرد الخضراء ومسبوغة بلون الخضرة، وهو أكثر لباس أهل الجنة، كما قال ذلك ربنا سبحانه: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. يبقى على ذلك هذا أيضا لون لباس أهل الجنة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال: فرأيت عليه بردين أخضرين. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض أو البياض فإنها من خير ثيابكم. هذا لا يمنع أيضا أن نلبس من الثياب ما كان له لون كالأخضر أو غير ذلك من الألوان، طالما أن الشارع لم ينهى عن ذلك. ولكن ذكر أن خير ألوان الثياب هو الأبيض كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال أبو رمسة أنه لما انطلق مع أبيه نحو النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عليه بردين أخضرين مصبوغين بلون الخضرة، وهو أكثر لباس أهل الجنة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر. وهو أيضا قال: من أنفع الألوان الأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. قال: وأيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الحمرة. ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضجرة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة؟ ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يضجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيت من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. كذلك أيضا في الرواية قال: المدرجة التي ليست بمشبعة أبو مشبعة ولا الموردة. قال: المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. فذكر في هذه الرواية بتكلم عن لون الأحمر، عن اللون الأحمر. فكما قال في هذه الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، قال: فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة؟ ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يضجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيت من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ قال: فأخبرته، فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. قال: الريطة هو كل ثوب رقيق لين. والشاهد من ذلك أنها كانت مدرجة بالعصفر، أي كانت ملطخة ومشبعة بالعصفر. فعلى ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك اللون. عرف ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يذكرون تنورا لهم فقذفتها فيه. يبقى خلع هذا الثوب ثم قذفه بذلك التنور فأحرقه. قال لما أتيت من الغد فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما كان من فعلي، فقال أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء، فإنه لا بأس به للنساء. وكان ذلك اللون كرهه النبي صلى الله عليه وسلم للرجال دون النساء، لذلك ما قال في الحديث يدل على جواز لبس المعصفر للنساء وعدم جواز ذلك بالنسبة للرجال. وكأن ذلك اللون لا يتفق مع الرجولة، كأن ذلك اللون لا يتفق مع الرجولة، فهو من ألوان النساء، من كما نقول هذا من ثوب النساء، وهذا أيضا من الألوان، من ألوان النساء، الألوان التي تتزين بها المرأة. لذلك قال فإنه لا بأس به للنساء، ففي الحديث دليل على جواز لبس المعصفر للنساء وعدم جواز ذلك للرجال. لذلك كما ذكر أيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا، فقال ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك؟ فقلت أحرقته، فقال أفلا كسوته بعض أهلك؟ يبقى معنى الكلام إن هذا إن كان لا يجوز للرجال فإن ذلك اللون يجوز للنساء أن تتزين فيه المرأة، وكان ذلك اللون ليس من ألوان الرجال ولكنه من ألوان النساء التي تتزين به المرأة. لذلك ما قال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا، أي مشبع بذلك، فقال ما هذا؟ فقال انطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك؟ فقلت أحرقته، فقال أفلا كسوته بعض أهلك؟ يبقى على ذلك دليل على جواز لبس المعصفر بالنسبة للنساء وعدم جواز ذلك بالنسبة للرجال. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علي على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه، قال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه، قال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال المحقق عن هذه الرواية الرواية السابقة أنها ضعيفة، واحتج بهذا الحديث القائلون بكراهة لبس الأحمر بالنسبة للرجال. استند البعض على هذه الرواية إلى كراهة لبس اللون الأحمر بالنسبة للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام على ذلك الرجل الذي سلم عليه وكان يلبس هذه الثياب الحمراء. فعلى ذلك احتج البعض بهذه الرواية بكراهة لبس الأحمر، وأجاب الموبحون عنه بأنه لا ينطاد للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال. هذا الحديث ذكره العلماء أنها رواية ضعيفة، وقالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك رد السلام على ذلك الرجل يحتمل أنه ترك الرد عليه بسبب آخر ليس بسبب هذه الثياب الحمراء التي ألبسها ذلك الرجل. فقال احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام على ذلك الرجل لأمر آخر لسبب آخر ليس هذا هو السبب الذي بسببه ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على ذلك الرجل. قلنا لأن ده احتمال لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ترك رد السلام على الرجل من أجل هذه الثياب الحمراء لبين له ووضح له هذه المسألة. كذلك أيضا قال في الحديث جواز ترك الرد على من سلم وهو مرتكب لمنهي عنه ردعا له وزجرا على معصيته، يبقى يأخذ منها أيضا ذلك الحكم جواز ترك الرد على من سلم وهو مرتكب لمنهي عنه. يبقى لو كان الإنسان على معصية وسلم عليك وما زال يمارس المعصية يبقى جواز عدم رد السلام عليه. طبعا رد السلام ده واجب بيأسم الإنسان بتركه كما هو معلوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حق المسلم على المسلم منها رد السلام، ورد السلام على الوجوب يعني يأثم الإنسان غير ابتداء السلام. ابتداء السلام على الاستحباب والندب، يبقى لو مر رجل على يعني طائفة وعلى ذلك يستحب أن يلقي عليهم السلام، أن يلقي عليهم السلام. أما الرد فهو واجب، يأثم الإنسان بتركه. ولذلك هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على ذلك الرجل، يحتمل من أجل هذه الثياب الحمراء ويحتمل بسبب آخر. ولذلك أخذ من العلماء جواز ترك رد السلام على إن كان المسلم يرتكب ما نهى عنه ربنا سبحانه ردعا له وزجرا على معصيته. قال يستحب أن يقول المسلم عليه أنا لم أرد عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه. قالوا في حالة أن المسلم عليه لم يرد السلام على من سلم عليه يبين له السبب، يبين له السبب أنني لم أرد عليك السلام من أجل أنك متلبس بما نهى لما نهى عنه ربنا سبحانه أو لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبين له المسألة. كذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة، إن كانوا يظهرون البدعة أو يظهر ويجاهر بالمعصية يبقى جواز عدم رد السلام على المبتدع وكذلك على العاصي الذي يجاهر بالمعصية أو في حال ارتكابه وتلبسه بالمعصية، يبقى جواز عدم رد السلام. هنا ده من باب الزجر ومن باب أيضا التوبيخ لمرتكب المعصية أو لذلك المبتدع. ولذلك قال كعب بن مالك رضي الله عنه فسلمت عليه فوالله ما رد السلام عليه. بدي كان في فترة المقاطعة في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، وبالتالي صدق في قول مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له عذر من الأعذار في تركه وفي تخلفه لهذه الغزوة. وبالتالي كانت المقاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعته وحتى ينزل في شأنه الوحي. وبالتالي كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه فسلمت عليه قال فوالله ما رد السلام عليه. يبقى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فما رد السلام عليه، هنا لغاية لما ينزل الحكم الفصل في قضيته. فكذلك جواز ترك رد السلام على أهل البدع، وباب أولى إلقاء السلام. يبقى إلقاء السلام على أهل البدع نقول على ذلك يستحب عدم إلقاء السلام. وكذلك قال العلماء عدم رد السلام على المبتدع يبقى زجرا له، رغم رد السلام على الوجوب ولكن قالوا لا يرد السلام على المبتدع زجرا له وتوبيخا حتى يقلع عن معصيته أو عن بدعته. وعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طرف لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قلنا من سواء كان من أجل ذلك الملبس أو بسبب آخر، لكن يؤخذ منها ذلك الحكم هو ترك السلام ابتداء على المبتدع والعاصي حال تلبسه بالمعصية. وكذلك أيضا قال البعض عدم رد السلام على المبتدع على المبتدع. ثم ذكر رواية عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عين حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. يقول ذلك رافع بن خديج رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عين حمر، يبقى فيها خيوط من الصوف وكان لونها الأحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ يبقى على ذلك غلبتهم فقمنا سراعا، وده كان سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، حتى إن الإبل لما رأت هذه السرعة في استجابة الصحابة رضي الله عنهم فقاموا سراعا فنفرت الإبل عند ذلك. ده نقول من شدة سرعة الصحابة رضي الله عنه في استجابتهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن ده شيء يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى كراهية لذلك الأمر، نجد أن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بسرعة فائقة حتى نفرت منهم الإبل كنتيجة لسرعة شدة سرعة الصحابة رضي الله عنهم. فقال فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا في سرعة استجابة الصحابة الفورية رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر، نقول ترى هذه السرعة الفائقة في الامتثال والتنفيذ، وإذا نهى عن شيء ترى هذه السرعة الفائقة والتنفيذ لترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده حال العبد أساسا، هذا هو حال العبد، إن سمع أن الله عز وجل أمر بكذا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نقول أسرع ما يكون في الامتثال والتنفيذ. وإن ورد إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا أو أن الله تعالى نهى عن كذا، لرأيت المسلم العابد لربه سبحانه وتعالى أسرع ما يكون في الامتثال. ده حال العبد، ده صورة العبد. يبقى العبد كده، يبقى هذا عبد مذلل لربه سبحانه وتعالى. العبد يرى في سرعة استجابته لأوامر ربه سبحانه وتعالى ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده صورة العبد، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى. زي كده نقول العبد في الرق كده، العبد نقول يسارع في امتثال وتنفيذ أوامر سيده، وبالتالي نقول أنت عبد لله عز وجل تسارع في امتثال وتنفيذ أوامر الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسبغ ثيابا لها بمغرة، فبين نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأى ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فطلع فلما لم ير شيئا دخل. يبقى على ذلك كانت تقوم بسبغ ذلك الثياب بالطين الأحمر، ولما رأت هذه الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قامت فغسلت الثياب ووارت كل حمرة، قلنا حتى أزالت ذلك اللوم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. ثم ترجم أبو داود رحمه الله الترجمة التالية وباب في الرخصة في ذلك، قال باب في الرخصة في ذلك، ذكر الرواية عن البراء رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قد أحسن منه. فذكر يبقى لبس الحمرة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم ذكر الباب التالي وهو باب في الرخصة في ذلك، أي في لبس الثياب الحمراء. فذكر هذه الرواية عن البراء رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، يبقى كان الشعر طويل يبلغ شحمة أذنيه، يبلغ هذه شحمة الأذنين، ده كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويل وبالتالي يبلغ إلى شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قد أحسن منه، كما يقول ذلك البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء قال لم أرى شيئا قد أحسن منه. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله الحلة هي ثوبان إزار ورداء، حلة تكون من قطعتين إزار ورداء، قلنا الرداء اللي بنغطي به الأكتاف والإزار الذي بنستر به العورة، قال الحلة هي ثوبان إزار ورداء. قال ابن القيم رحمه الله وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخلط غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخيوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية. قالوا هي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخيوط من الخطوط. وإنما قعد يعني ده كلام ابن القيم رحمه الله بيذكر أن كلام البراء بن عازب ورأيته في حلة حمراء قالت ليست هو الأحمر البحت، ولكن ده أحمر مخلوط بأسود، أحمر مخلوط بأسود، ولكن هو ذكر الثوب على غالب لوني، وذكر الثوب على غالب لوني. ده توجيه ابن القيم رحمه الله، هذا توجيه ابن القيم رحمه الله. قال غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخلط غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حم مع الأسود كسائر برود اليمانية. فده كلام ابن القيم رحمه الله، وده توجيه ابن القيم رحمه الله. لكن سنعلم أيضا كلام العلماء في هذه المسألة، وهل يجوز لبس الثوب الأحمر أم لا. أيضا في رواية عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه رداء أحمر وعلي أمامه يعبر عنه. يبقى ذكر هنا أيضا الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمنى وعلى بغلة وعليه رداء أحمر، وطبعا ده كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في حجة الوداع، ودي كانت في السنة العاشرة من الهجرة. فقال في ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه رداء أحمر. يبقى ذكر كده أن الرداء كان لونه الأحمر وعلي أمامه يعبر عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يسمع من لم يصل صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسمعه. وأن نتيجة الحشود الكثيرة، نتيجة الحشود الكثيرة التي خرجت في ذلك العام عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم كيف يؤدون منسك ذلك هذه الفريضة ألا وهي الحج، فكان عليه ذلك الرداء الأحمر وعلي أمامه يعبر عنه، أي أن علي رضي الله عنه كان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حتى يصل ذلك الصوت إلى آخر مدى حتى يسمع القاسي والداني ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أيضا هذه الرواية ذكر فيها الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذلك الرداء الأحمر وهو يخطب بمنى، وكان يقف على تلك البغلة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أمامه يعبر عنه. يقول في ذلك الشارع وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حم مع الأسود، وعلى ذلك يبدا كان كلام ابن القيم. وقال ابن القيم يعني غلط من قال أنها كانت أحمر بحتا، وقال وهي معروفة بهذا الاسم. قال ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء، هو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت. يبقى على ذلك قال رداء أحمر، يبقى كلمة أحمر لا نقول والله ده أحمر مخلوط بأسود أو بغير من الألوان، ولكن كان اللون الغالب الأحمر، لا الأحمر كما وصفه الصحابي. لذلك كما يقول الشارع الواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت. قال لأن هذا الصحابي لما وصفها وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان. والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك وصف عليه إلا لموجب، فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، إن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة. والواجب حمل مقال ذلك الصحابي على لغة العرب أنها لسانه ولسان قومي. والصواب أن لبس الثوب المشبع بالحمرة يكره للرجال دون ما كان صبغه خفيفا، يبقى لو كان أحمر نقول يبقى مش مشبع بالحمرة، يبقى لا حرج في ذلك. لو كان مشبع قال يبقى على الكراهة كنتيجة ورد النهي ثم ورد الفعل، فيبقى ده قرينة صارفة فيحمل ذلك على بيان الجواز، على بيان الجواز. وبالتالي بالثوب الأحمر لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه هذه الحلة الحمراء، ويخرج أيضا يخطب في القوم في منى، وكان عليه ذلك رداء الأحمر، وبالتالي لا يحمل أن هذا الأحمر كان مخلوطا بغير من الألوان الأسد وغيره، ولكن هو يحمل على أنه كان أحمر بحتا كما ذكر ذلك الصحابي. يبقى الحال أنه يجوز لبس ذلك الثوب الأحمر، ولكن الأفضل أن لا يكون مشبعا بالحمرة، أن تكون حمرة مخففة، أن حتى يجمع بين الأدلة. ولكن كما قال أبو داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك، يبقى باب الرخصة استند أن هذا الحال ظهر به النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته، في نهاية حياته، فدل ذلك على جواز لبس الأحمر، وأن ذلك لا حرج ولو عيب به الرجل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، هو باب في السواد. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها: سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، وقال واحسبه، قال: وكان يعجبه الريح الطيبة. بتقول عائشة رضي الله عنها: سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، يبقى اللون الأسود نقول أيضا يعني لا حرج في لبس اللون الأسود، لا حرج بالنسبة للرجل في لبس البردة السوداء أو الرداء الأسود، لأن عائشة رضي الله عنها كما قالت: سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. إذا كان قذفها ليس من أجل ذلك اللون، ولكن لأنها أخرجت ذلك الريح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الريح الطيبة، لا يشم منه إلا الريح الطيبة، وبالتالي قذف ذلك من أجل ما صدر منها من رائحة، ولكن ليس من أجل ذلك اللون، ولكن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكنه قذفها. قال الراوي احسبه، قال: وكان يعجبه الريح الطيبة. ثم قال باب في الهدب، قال باب في الهدب، ذكر رواية عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. يبقى باب في الهدب، هدب ده اللي هو أطراف الأردية، يعني نقول هي نقول على الشراشيب، يبقى دي هذه هي الأهداب، هذه هي الأهداب، فعلى ذلك يبقى أطراف الأردية هي عبارة عن قيود مدلاة، فدي أساسا هذا ولد، فعلى ذلك لو لبس الإنسان كساء فيه يعني أهداب، يا ترى هذا ممنوع ليس بممنوع؟ فذكر في هذه الرواية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، وقع هدبها على قدميه. قال: المعنى أنه كان جالسا على هيئة الاحتباء وألقى شملته خلف ركبتيه وأخذ بكل يد طرفا من تلك الشملة ليكون كالمتكئ على شيء. يبقى لما يكون الإنسان كده بيجلس جلسة الاحتباء، في جلسة الاحتباء أساسا نقول إن هو بيضم الساقين عن طريق اليد، عن طريق اليد، يبقى جلسة الاحتباء الإنسان بيبقى جالس على اليتين ويناصب الساقين، وعلى ذلك بيحتوي الساقين بيديه، بيحتوي الساقين بيديه. أيضا ممكن يحتوي الساقين بالشملة، بالشملة، يبقى بدل ما يعتمد على يديه يبقى نقول على ذلك يقوم بلف هذه الشملة في حال الاحتباء على قدميه، وبالتالي يشد الأطراف بيديه، يبقى جالس كده جلسة الاحتباء، بس مش معتمد على لف الساقين باليدين، ولكن لف الساقين بالشملة، لف الساقين بالشملة، يبقى جلسة مريحة. وبالتالي أيضا نقول أنه يعني بيعتمد على ذلك الكساء وتلك الشملة في مسألة الاحتباء، لذلك قال أنه كان جالس على هيئة الاحتباء، يبقى الاحتباء اللي هو جالس على اليدين ناصب الساقين، وبيبقى ده محتبي، وغالب الأحوال أنه بيضم الساقين عن طريق اليد، بيضم الساقين عن طريق اليد، فعلى ذلك بيضم الساقين عن طريق الشملة، عن طريق الشملة، ليكون كالمتكئ على شيء، يبقى جلسة نقول بيستريح بها الإنسان. وقال الحديث يدل على مشروعية استعمال الثوب الذي به أهداب، يبقى لو كان الثوب به أهداب لا حرج، لأنه كما قال ومحتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، يبقى كان لها أهداب، ولو كان ده شيء مشين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا في قصة امرأة رفاعة القرظي لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت ذلك الزوج، فقالت ليس معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من خمارها، يبقى ما يسمعه إلا مثل الهدبة، يبقى نقول ده اللي هو طرف الرداء، الخيوط المتدلية من طرف الرداء، فعلى ذلك لا حرج أن يكون ذلك الملبس له آداب. وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الشملة أو اشتمل بهذه الشملة ووقع هدبها على قدميه كما قال ذلك الراوي. ثم ذكر باب آخر وباب في العمائم، قال باب في العمائم. ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء، لبس العمائم. فذكر جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. كذلك في رواية عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرقى طرفها بين كتفيه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، قال فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنانس. قال الراوي في ذلك أو قال المحقق أنها ضعيفة. كذلك أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي، قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. قال أيضا المحقق أنها ضعيفة. لبس العمائم ولبس العمائم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم سواء كانت عمامة سوداء أو بغير ذلك اللون، والعمامة إذا ترى هذه العمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، وكان لها الذؤابة، كان لها ذؤابة كان يرخيها دائما بين كتفيه، كان يرخيها دائما بين كتفيه. يبقى الذؤابة دي نقول يبقى الزائدة، يبقى زائدة كده نقول من نفس العمامة بتكون خلف الظهر، يبقى هذه الذؤابة، هذه الذؤابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخيها دائما بين كتفيه، يرخيها دائما بين كتفيه. وفي الحديث يدل على استحباب لبس العمامة السوداء أو غير السوداء، يعني السوداء أو غير السوداء، ويدل على استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، يبقى بيرخي طرف العمامة بين الكتفين، ودي الذؤابة، ولكن لا تكون بالطول نقول المستنكر، يبقى تكون بصورة اعتدال، يبقى الطرف اللي هو بيرخي من هذه العمامة يبقى بين كتفيه نقول بالطول المعتدل ليس بالطول المستنكر عند الناس، وإلا أصبحت كلباس شهرة وأصبحت أيضا حلوة كحل الخيلاء كما يذكر ذلك العلماء. ولذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء، يبقى سواء كانت عمامة سوداء أو غير سوداء جواز لبس العمائم. قال وقد أرخى طرفها بين كتفيه، يبقى سواء أرخى ذلك الطرف أو لم يرخ ذلك الطرف، في كل الأحوال لو أخى الطرف فهذا من السنة، ولو لم يرخ الطرف أيضا لا حرج في ذلك، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، قال العمائم على القلانس، لبس لبس القلنسوة، لبس القلنسوة وفوقها العمامة. فعلى ذلك سواء لبس العمامة بلا قلنسوة أو لبس القلنسوة بلا عمامة أو لبس العمامة على القلنسوة، في كل الأحوال كل دي صور جائزة، كل دي صور جائزة. يبقى لبس القلنسوة نقول بلا عمامة جائز، ولبس العمامة على قلنسوة جائز، لبس العمامة بلا قلنسوة جائز. يبقى كل دي صور جائزة، كل دي صور جائزة. فلبس قلنا القلانس القلنسوة، قلنا زي الطاقية كده، أدي قلنسوة وبالتالي بيلف عليها العمامة، إما نكون العمامة على قلنسوة أو لف العمامة على الرأس مباشرة بلا قلنسوة. نقول لابس أيضا قلنسوة بلا عمامة، كل هذه صور جائزة، كل هذه صور جائزة. وبالتالي ذكر في مسألة العمائم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه العمامة السوداء في ذلك العام الذي دخل في مكة، وكذلك كان يخطب على المنبر وبه هذه العمامة السوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. يبقى سواء أرخى الطرف أم لم يرخي الطرف، يبقى على ذلك نقول كل دي صور جائزة، وردت السنة بذلك وبذلك. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. يبقى ممكن الذؤابة تكون من بين يدي وممكن تكون أيضا بين كتفيه، لا حرج، ولكن لا تقول بالطول الفاحش، لا تكون الذؤابة دي بالطول الفاحش، بالطول المعتدل. قلنا لو كان بالطول الفاحش فعدها جانب العلماء أنها من الخيلاء، وأنها أيضا كأنها لباس شهرة، كأنها لباس شهرة. قلنا لباس الشهرة أن الإنسان بيلبس ذلك اللباس، قلنا يشتهر به بين الناس على غير عادة الناس، يبقى اللباس كده على غير عادة الناس، وبالتالي حيلفت له الأنظار، يلفت له الأنظار. فلو كان الذؤابة بالطول الفاحش ينظر له، يصرف له الأنظار ويلفت عند ذلك الأنظار، فيعد من لباس الشهرة ده، بالإضافة أنها خيلاء حاله حال الثوب. يبقى الثوب لو جاوز الكعبين فعلى ذلك من جر ثوبه خيلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى أن يكون الثوب تحت الكعبين، ومن جر ثوبه خيلاء كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا هذا من باب الخيلاء، وبل نقول أيضا من باب لباس الشهرة، لأنه على غير عادة الناس. فنقول الذؤابة نقول لها يعني مستوى، هذا مستوى مقبول، مستوى متعارف به عند الناس، لو زاد عن ذلك المستوى بالطول الفاحش يبقى على ذلك هذا من الخيلاء، وهذا يعد من لباس الشهرة، قلنا لأنه عند ذلك حتلتفت له الأنظار، ولبس ذلك الملبس على غير عادة الناس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في لبسة الصماء. قال: باب في لبسة الصماء. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي رجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد، وعن الاحتباء في ثوب واحد. قال في ذلك أبو داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة: باب في لبسة الصماء. فذكر الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي رجل مفضيا بفرجه إلى السماء، يبقى جلس للاحتباء، يبقى يجلس جلس الاحتباء، قلنا يقعد بإليتي على الأرض ينصب الساقين، وبالتالي دي جلسة الاحتباء. الجلسة دي في غالب الأحوال يعني نقول مضرة لفرج الإنسان إن لم يكن على الفرج شيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلسة الاحتباء، قلنا بهذا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه مفضيا بفرج إلى السماء. قلنا لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا فقراء، يعني كانوا فقراء، فرجل عنده الملبس الواحد، عنده الملبس الواحد، يبقى زي القميص كده، لبس القميص ولكن لم يلبس ذلك الإزار. قلنا لفقر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان يلبس ذلك القميص وليس على فرجه شيء، لكن يكون القميص ساتر، ما يكونش لا يكشف العورة لا بالوصف ولا بالشف، يبقى ما يكونش ضيق يصف العورة وما يكونش شفاف، لكن طالما كان ساترا للعورة يبقى نقول هذا قميص سميك. فلو لبس الإنسان هذا القميص بلا إزار لكان ساترا للعورة. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يلبسون هذه الثياب وليس على فرجه شيء. فلو جلس جلسة الاحتباء حينكشف الفرج، لو جلس جلسة الاحتباء حينكشف عند ذلك الفرج. فلذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتتين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء. يبقى المقصد من كده حيبقى فرجه حيظهر، ونتيجة تساقط طبعا ذلك الثوب لو احتبى الرجل فيظهر ذلك الفرج. والإنسان مطالب بستر العورة، إنسان مطالب بستر العورة، لا نقول تستر العورة لا تظهر لا بشف ولا بوصف. يبقى نقول العورة تبقى مستورة، لا توصف لا بشف ولا بوصف ولا إيه بوصف. يبقى على ذلك نقول الملابس الضيقة يبقى بتظهر بتبرز حجم عورة الإنسان، يبقى ده كده مظهر للعورة. حتى لو غطى العورة، يعني نقول ده غطى العورة، لكن ثياب ضيقة يبقى كانت مظهرة لعورة الإنسان، أو كانت ثياب رقيقة مظهرة لعورة الإنسان، يبقى نقول أنت مطالب بستر العورة. يعني نقول من جهة الشف وكذلك من جهة الوصف. يبقى ليست باللباس، اللباس الشفاف الذي يظهر من خلال العورة، ولا بالضيق الذي أيضا يجسم العورة ويبدي هذه العورة. فلذلك قال نهى عن هذا عن اللبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه. يبقى لابس ثوب واحد كده لكن رفع طرف أحد الجانبين وجعلها على عاتقيه، يبقى كأنه بالضبط كده يبقى جعل أحد الجانبين منكشف. يبقى نقول ده ثوب ساتر. لو جلس جلسة الاحتباء وكان الثوب ما كانش فيه شيء يعني للعورة، فيش إزار على العورة، فعند ذلك لو احتبى يبقى غالب الأحوال حتظهر العورة. كذلك أيضا لبسة الصماء، يلبس ثوبه أحد جانبيه خارج، يبقى بيرفع أحد طرف جانبي الثوب يرفعه ويجعله على عاتقه، جعله على عاتقه. يقول بالضبط كده زي إنسان لبس ثوبه ثوب واحد ما فيش إزار على فرجه، في ثوب آخر على فرجه، وبالتالي نقول أخذ بطرف الثوب وضعه في أسناني بين أسناني، قلنا حتى يستطيع أن يسعى، حتنكشف العورة بذلك، تنكشف العورة بذلك. يبقى لذلك قال ويلبس ثوبه أحد جانبي خارج ويلقي ثوبه على عاتقه، يبقى رفع الثوب كده على عاتق، يبقى حتنكشف أحد الجانبين حينكشف. أو أنه هو نقول أخذ طرف الثوب وضعه فيه قلنا حتى يستطيع أن يسارع في الجري مثلا، يبقى على ذلك حتنكشف العورة. يبقى لابد من ستر العورة، لابد من ستر عورة. وينتبه الإنسان الأفعال التي من شأنها أن تنكشف عورة الإنسان، فالإنسان مطالب بستر تلك العورة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، كان بهذا السبب أن نقول تظهر العورة في هاتين اللبستين، يبقى تظهر عورة في هاتين اللبستين. لذلك نهى عن الاحتباء وعن أيضا لبسة الصماء. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. يبقى الكلام كله ثوب واحد أهو، يبقى لو احتبى وكان قد غطى العورة بإزار يبقى لا حرج، طالما كان ساترا للعورة. لو جلس جلسة الاحتباء وكان ستر العورة يبقى مش حرج، لكن كانت المسألة أنه كان يلبسون الثوب الواحد وليس هناك شيء على فرجه، فإن جلس جلسة الاحتباء انكشفت الفرج نتيجة تدلي ذلك الثوب. والأمر الثاني نهى عن الصماء، نهى عن الصماء. سورة الصماء يبقى السورة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه، هذه صورة من صور الصماء اللي هو أساسا يلبس ثوبه أحد جانبيه خارج ويلقي ثوب على عاتقه، يبقى رفع أحد الجانبين كده وما كانش ساتر للعورة بشيء آخر، فحتنكشف عند ذلك أحد الجانبين وتنكشف العورة. دي صورة الصماء. صورة أخرى أيضا للصماء هو أن يلبس ذلك الثوب، ونقول هذا الثوب صماء، يعني نقول سد كل المنافذ، سد كل المنافذ، كأنه لبس ثوب كده وسد المنافذ، مفيش أكمام، مفيش أكمام، فلو احتاج يبقى نقول يديه هيرفع عند ذلك الصماء، هيرفع الثوب ليبدي يديه حتى يستعمل يديه، فده أيضا اسمها الصماء. يبقى ثوب هيغطى به الإنسان ليس له مخارج، ليس له منافذ لليدين، يبقى ما يقولش كمين، وبالتالي في الحالة دي لو احتاج إلى استعمال اليد، يبقى لابد من رفع ذلك الثوب. فناع الشمال الصماء، قلنا لأن كان غالب ألبسة الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الثوب الواحد، ونقول لشدة فقر الصحابة رضي الله عنه، وما كان هناك شيء يوضع على ذلك الفرج لا إزار ولا غيره. قلنا نتيجة الثوب طبعا سميك وساتر العورة ساتر، لكن نقول في بعض الاستعمالات هيحتاج إلى اليد، فعند ذلك هيخرج اليد من أين؟ مفيش أكمام لهذه الصماء، فعند ذلك من الممكن أن يرفع ذلك الثوب لاستعمال يديه فينكشف الفرج عند ذلك. فلذلك قال ابن قتيبة سمي الصماء لأنه بيسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء أن يلتحب بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه وضع على منكبيه فيصير فرجه باديا، هذه إما بهذه الصورة أو تلك الصورة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله فعلى تفسير اللغة يكون مكروها لا يعرض له حاجة فتعصر عليه إخراج هذه فيلحق الضرر. والأمر الثاني يحرم لأجل انكشاف العورة على تفسير فقهاء. في كل الأحوال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء، إما أن هي أساسا مزودة المنافذ فإن احتاج الإنسان حيرفع الثوب وتنكشف العورة لو لم يكن قد غطى أو مغطيا للفرج بإزارة وغير ذلك. والصورة الثانية أنه يرفع أحد الجانبين ويضع على عاتقه، يبقى يرفع أحد جانبي الثوب ويضع على عاتقه فينكشف كده أحد الجانبي وتظهر العورة عند ذلك، يبقى كأن كده نهى عن الاحتباء أو لبس الصماء من أجل ذلك الأمر حتى لا ينكشف الفرج ولا تنكشف العورة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في حل الأزرار. قال باب في حل الأزرار، يبقى قميص له أزرار، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك أساسا ذلك الزر. فلذلك قال معاوية بن قرة قال حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعناه ثم أدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. يبقى في حل الأزرار زي كده أزرار القميص، فبيبقى حل الأزرار هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما كان أبدا إلا تراهما ترى معاوية ابن قرة رضي الله عنه ولده مطلقي الأزرار في الشتاء وفي صيف، نقول يستنان بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال معاوية ابن قرة قال أخبرني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رات من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار، يبقى نقول الأزرار يبقى مفتوحة مش الأزرار أساسا، ما قامش بزر هذه الأزرار ولكن تركها على حالها. قال فبايعناه قال ثم أدخلت يدي في جيب قميصي، جيب القميص فتح القميص. قال فمسست الخاتم، خاتم النبوة. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. يبقى نقول على ذلك فعل ذلك ليستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يكون محلول الأزرار. قال وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار، يبقى كان مطلق هذه الأزرار قميصه لمطلق الأزرار. قلنا معنى ذلك أنه ما كان يزر هذه الأزرار في قميصه ولكن كان يتركها، وبالتالي انظر إلى يعني صورة الاتباع. قال فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر، بل لو في شتاء أو حر في كل الأحوال ولا يزرران أزرارهما أبدا، نقول لرؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك أيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى نقول يستنون بذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في التقنع. قال باب في التقنع، ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.